في هذا المكان من هؤلاء أو من هذا الصلب من هذا الصلب أو من هذا الصلب، إذن يستعينوا من شرهم أيضا، لأنهم قد يكون لهم شر لأنهم يخشون هذه الأماكن، يخيلون أو يطرحون أو يقتلون ونحو ذلك. فقال هذه الأمراء أو هذا الدعاء يفيد فيه وعلى شرهم أو على حد شرهم وإلى طبعا عند الخروج. طيب عند الخروج يقول القرآن ما علاقة القرآن بالخروج؟ الوجه في سؤال المغفرة، قال أعظم وجه في سؤال المغفرة أنه جرى منه عليه الصلاة والسلام على عائشة إذكار بذهبه الاستذكار في حركاته وسكناته وتقلباته حتى إنه لم يعد له في المجلس الواحد 100 مرة، وإنه لما كان خروج الأصبحين أو بهذه الحديث ولا حرص الأربعة ولا حرص بسبب خطيئة آدم. يعني آدم عليه الصلاة والسلام ما كان يخرج، ما كان فيه نجاة يخرج، فلما قتل من الشجرة بدت له ما سوءتهما وصار معصية غادمة ويسار الخروج إلى الأرض وصار يبول. فيذكر الآن نفسه أو لهذا الاستلقاء أو الغفران ما حدث بسبب الخطيئة، وأن العبد لا يخلو من الخطيئة حينئذ، وأن هناك الكبار بين الخطيئة وشهادة وحيدة النجاسة أو خلوص النجاسة من الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقول الطعام الحمد لله الذي أذاب عن الأذى وأذاق عن الأذى، ما هو الأذى؟ هذا الذي يخرج من الإنسان الذي أذاب عن الدموع وأذاب عن مشقة حقه بسبب مخه. فهذه نحن خروج الله ونحن بالتوبة الشكر، والإنسان يهمل المقصد أن يذكر نفسه بالدعاء مع الله وفرانا وفرانا وفرانا على التقصير وفرانا على القصد من كل شيء، فهو يسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة أو يقول له المغفرة. وقد تكون هذه الأماكن مدعاة أيضا للوقوع فيما يحرم أو التذكير بأمور السوء ونحو ذلك. ذكر بعضهم من اداء قضاء الحاجه اتفاق مكان الدوش، الا الاماكن التي لها من تزيح الهواء من موضع الوقت من موضع بغضه ان يرتد دوله عليها، وهذا يعود الى مثلا المشروع في قضيه عدم الاستدلال والرشاد. فاذا كان يريد ان يقضي حاجته في الخلاء في الارض في الصحراء، وعرض الخلاء اي يبدو اذا كان الهواء قوي وهو يقول في اتجاه قلوب الهواء يرجع عليه الاستراب على كليان معه. فاذا جعل نفسه باتجاه المجموعات عند ذلك يبحث فلا بالمجال او هذا الكون ولا يصد عليه. كما ذكر الاراء مراعاه هذا المعنى، ومما ذكروا ايضا في اثار قضاء الحاجه ان يلبس حذاءه لئلا تتنسك الرياح، وهذا ايضا واضح معناه واضح. وذكر ابن قدامة ايضا رحمه الله ولا يصيب المقام اكثر من قدر الحاجه، لان ذلك يضره وقيل الاجور وقيل يستمد على الحال. هذا اذا كان له تطوير له اعراض طبيه نقله لنا طبيه، لكن هناك علتان او هناك عله واضحه قويه وقضية إزالة التضليل وقضية مهما يكون في نفسه عن أي مقصود. فالتضليل في المراحل ليس المحمول، وكثير من الناس يصابون بالوسواس من جراء التضليل، فانه ويقتل ويقتل ويقتل ويعيش ويتنحنح ويقتل ويفعل خيار حركات عزيمه ويحتدي، وليس هذا الشعر على الاطلاق. فاذا هذا التطويل مفتاح هذه الوسوسه، والتطويل في ايجاد المنتظرين وخصوصا في المراحل العامه، بل حتى في بعض الامور. وكذلك عدم التطويل في قطع النحل عما يمكن ان توسوس اليه من او تحول من المعركه. ومن آداب قضاء الخاتم كذلك اجتنام ذكر الله في هذا المجلس، اجتنام ذكر الله في هذا المجلس. ومما يدل عليه الحديث الامتناع عن ذكر السلام المتقدم، لأن السلام من أسماء الله، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام رد السلام على رجل يتكلم عليه وقد ذكر الله ثلاثة، وهذا من جهة المعنى يمنع، لأن الله عز وجل ذكر الله يمنع أن يكون في مواضع مضافات وأثناء هذه الحالة وأثناء هذه الحالة. فلا يذكر الله تعالى إلا بقدره. وأما أن نذكر بلسانه فلا، وكذلك إذا عرف حمد الله بقلبه، وإذا سلم عليه أحد فلا يرد عليه السلام. إن قال الله إذا ذهبت إلى الخلاف خطة فالمحتاج للتعبير في هذا هو المثل الذي هو المثل الذي تكون فيه مجازات الاخرين. فاذا لم نرجع قول الله من اعوذ به من كل شر ذكر المسلمون العيد حفظه الله في الاحكام، ذكر المسلمون العيد حفظه الله في التدريب بين الموضع المعد لقضاء الحاجه وبين الموضع غير المعد لقضاء الحاجه، فقال اذا كان الموضع معدا لقضاء الحاجه حقا فلا يكون معدا. الذين حفظوا الله، وانت اذا كان الموضع ليس معدا لقضاء الحاجه فقط ممكن تكون اي شيء في هذا المكان، فانت الان تريد ان تقضي عنك تماما. هل يسمى هذا مكان الحرب في المكان قبل ان تخرج الى ذلك؟ لا، اذا لا يمكن ان تكون الله ثم تنزل خوارق. ولذلك يجوز اشكال والله اعلم. اما مساله الثلاث الخلاف فقد ذهب العلماء الى جمهور علماء وتقوى الكلام الخلاف وعدوهم من الاداب، واحتج بعضهم او اورد بعض الحديث ابو سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يطيبان الغار فتاحتين عن عورتيهما ينحزتان فان الله ينصر على ذلك، فان الله ينصر على ذلك. الحديث هذا رواه ابو داود، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. لكن من جهه المعنى، من جهه المعنى امور قضاء الحاجه مبنيه على ايش؟ على شيء، على حسب، على فكر، والكلام ينافسه. وكذلك امور قضاء الحاجه الانسان لم يقضي حاجته ويخرج، ليس مكان اقاله واحاديث اقاله. ولذلك فإن الكلام يرد العباد إلى هذا، ومسألة أن يكون معه